سنة باحية. إذا كان مثلا باع القلم وأخذ القيمة هذا ما هو بيع، لكن إذا كان دفع القيمة وقال تعطيني قلم شكله كذا وكذا بعد شهرين بعد ثلاثة أربعة إلى آخره نقول هذا سلم. فبعضهم يقول الشرط السابع أن يكون السلم في الذمة، وبعضهم يقول لا داعي لهذا الشرط لأنه لو لم يكن في الذمة يعني لو كان حالا ما سميناه سلما. نعم. الشرط السابع أن يسلم في ذمة ولم يذكره بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل، إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة، فلا يصح السلم في عين كشجرة نابتة. كشجرة نابتة لأنه قد يبيع الشجرة هذه، يعني الشجرة موجودة، يلا بعطيك مثلا 100 ريال وبعد على بعد 14 أو 15 تعطيني هالشجرة هذه، يمكن الشجرة يطرأ عليها طاري ويبيعها. لكن لو قال أعطيك كذا من التمر والتمر غير موجود، كذا من الحب وهو غير موجود، كذا من العنب، كذا من الزبيب، كذا من العسل وهو غير موجود، فالسلم لا بد أن يكون في الذمة. نعم. فلا يصح السلم في عين كشجرة نابتة ونحوها لأنه يمكن بيعها في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه. ولا يشترط في السلم ذكر مكان، لا يشترط ذكر مكان الوفاء، يعني توفيني مثلا نقول في العوالي، توفيني مثلا في العتيبية في شارع الحج، ما يحتاج هذا، يسلمه في أي مكان إلا في حالة واحدة، لو تم السلم وهم في البحر في ليش. طيب يمكن هذا يقول لك سلمني إذا وصلنا مكة، والثاني يقول لا سلمني إذا وصلنا جدة، والثالث يقول التسليم في الطائف، والرابع يقول التسليم في الباحة، ويحصل نزاع. إذا كانوا في سفينة فيحدد مكان التسليم، لأن الناس مو جالسين في السفينة طول المدة، يعني السفينة يركبونها من بلد إلى بلد ويصلون. أو إذا كانوا في البحر فهم في البر خرجوا للرحلة أو خرجوا لأجل الكلى أو خرجوا للانتجاع ثم يعودون، أو في قمة جبل في مهمة، أنا هو المهمة ينزلون للبلد. فإذا كان مكان السلم لا يمكن التسليم فيه فلا بد أن يذكر المكان الذي يتم التسليم، وأما إذا كان عاديا فلا داعي لذكر المكان. نعم. ولا يشترط في السلم ذكر مكان الوفاء لأنه لم يذكر في الحديث وكباقي البيوع. نعم. إن لم يعقد ببرية أو بسفينة أو برأس جبل أو لومهم في الطائرة، يعني مثلا أقلعت الطائرة من جدة تريد الرياض وتنفس في الطريق تنبيع وعتم التسليم وكذا. طيب ما نذكر لازم من ذكر المكان، لأنه ما يمكن يطلعون للطائرة مرة ثانية ويسلمون ويستلمون، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من ذكر المكان وإلا فلا داعي له. نعم. إن لم يعقد ببرية أو سفينة ونحوهما كدار حرب وجبل غير مسكون لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان فيكون محل التسليم مجهولا فاشترط تعيينه بالقول كالزمان. ويجب الوفاء مكان عقد السلام. ويجب الوفاء مكان العقد، يعني عقدنا في مكة نأتي بالوفاء في مكة، عقدنا بالطائف في الطائف، عقدنا في الرياض في الرياض، في المكان الذي تم فيه إجراء العقد. نعم. ويجب الوفاء مكان عقد السلم إذا كان محل إقامة لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه، وشرطه أي الوفاء فيه أي مكان العقد مؤكد لأنه شرط مقتضى العقد فلا يؤثر. وإن دفع مسلم إليه السلم في غيره أي المكان الذي شرط به إن عقد بنحو برية، أو مكان العقد إن عقد بغير نحو برية، لا مع أجرة حمله زاد. أما إذا كان مع أجرة، قال هذا السلم وهذا أجرة الحمل، فيكون قد زاد فيه من غير جنسه فلا. وإذا كان بدون أجرة حمل فنعم، وإذا كان مع أجرة حمل فلا. نعم. لا مع أجرة حمله إليه، أي إلى ما يجب تسليمه فيه، صح أي جاز الدفع لتراضي، لأنهم تراضوا على ذلك. نعم. جاز الدفع لتراضيهما عليه، وبرئ دافع كما يصح شرطه، أي الوفاء فيه، أي في غير محل العقد كبيوع الأعيان، فإن دفعه في غير محل ودفع الأجرة فلا يصح للأسباب الآتية. نعم. فإن دفعه في غير محله ودفع معه أجرة حمله إليه لم يجد ولو تراضيا، لأنه كالاعتياض عن بعض السلم. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بسلم فيه رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ولأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، لأن الرهن لأجل إذا مات فدت رجع إلى الرهن وباع فأخذ حقه. نعم. والضمان يقيم ما في ذمة الضامن إلى من ضمن عنه. نعم. ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون في حكم العوض والبدل عنه، وكلاهما لا يجوز للخبر، ورده الموفق. ولا يصح اعتياض عنه أي المسلم فيه، ولا يصح بيعه أو بيع رأس ماله الموجود بعد فسخ عقد وقبل قبض رأس ماله، ولو كان البيع لمن هو عليه، ولا حوالة به ولا حوالة عليه، لحديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يضمن، وحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولأنه لم يدخل في ضمانه أشبه المكيل قبل قبضه، وأيضا فرأس مال السلم بعد فسخه وقبل قبضه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم أشبه المسلم فيه. ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذا البحث في درسنا في يوم الأحد، أما في يوم غد فكما هو متبع إجازة، وفي يوم السبت قراءتنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد نكمل هذا البحث إن شاء الله. هذه أيها الأحباب نماذج الأسئلة. يقول أخ فاضل: أنا أخرج زكاة مالي كل سنة بفضل الله تعالى في شهر رمضان المبارك، وعرض علي منزل ورغبتي أن أشتريه لأبنائي وبناتي في هذا الشهر، يعني في شعبان، فهل يلزمني دفع الزكاة لقيمة المنزل المشترى حاليا؟ أرجو إفادتي. نقول لا، هذا إذا ما دام شهرك في رمضان وأنت تخرج الزكاة في رمضان واشتريت بيتا في شعبان، بمعنى إذا كان عندك مثلا نقول 100,000 واشتريته